وخذ بالمغرم صب لي أعتاب الكرام عسى أن يرحموا صب دموعا بانسجام وخذ بالمغرم صب لي أعتاب الكرام عسى أن يرحموا صب دموعا بانسجام ويرضوني على عيبي بذاك المقام ويجلو وصلهم كربي ويحلو للورود متى Oh.